فقال سليمان عليه السلام لهذا الفقير، قال والله لتسبيحة واحدة متقبلة أحب إلي مما أوتي آل داود جميعا من الدنيا وما فيها. قال صلى الله عليه وسلم لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصة رجل في الصحراء على ناقته، على راحلته، على هذه الراحلة كل مصدر حياته، طعامه، شرابه، كل احتياجاته على هذه الراحلة، على هذه الناقة. فجأة شردت منه هذه الناقة، حاول أن يدركها هربت، لم يستطع أن يدركها، فإذا به ييأس من الحصول على ناقته التي فيها حياته كلها، طعامه، شرابه، حياته كلها، وهو في أرض فلاة، أرض مقطوعة. فلما أيقن الهلاك وجد شجرة استظل بظلها واستلقى تحتها وانتظر الموت. نام الرجل ينتظر الموت، فجأة قام من نومه فوجد الناقة عند رأسه وعنده خطامها، فقام مسرعا فمسك بها، كل حياته قد عادت إليه مرة أخرى، فإذا به يقول من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، كان يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، يشكر الله، لكنه أخطأ، وذلك من شدة الفرح. أرأيتم فرح هذا الإنسان الذي عادت له الحياة بعد الموت؟ كأنه أيقن الهلاك والموت، فجأة تعود له الدنيا كلها مرة أخرى. من مثل هذا الإنسان بالفرح؟ الله عز وجل. أشد فرحا من هذا الإنسان بتوبة عبده، إذا تاب ورجع إلى خالقه جل وعلا. عصاه، أذنب، فجر، ارتكب كل الفواحش، ثم تاب إلى الله عز وجل، الله يفرح به. الله يفرح بمن؟ بالعاصي؟ الله يفرح بمن؟ المذنب الفاجر الشقي؟ نعم، الله يفرح به فقط إذا تاب إليه ورجع إليه. والله عز وجل لا يفرح فقط به، بل يحبه. إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله يحب من؟ يحب الذين عصوا وفجروا وأجرموا وأذنبوا ثم عادوا إليه واستغفروه، فإن الله عز وجل يحبهم. ما أحلم الله وما أرحم الله عز وجل بخلقه يعصونه، نعمه إليهم نازلة وذنوبهم إليه صاعدة، ثم يتودد إليهم وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. يذكر ابن القيم رحمه الله قصة أحد العارفين، كان يمشي في سكة من السكك فإذا به يرى موقفا تذكر به رب العالمين. ماذا رأى؟ سمع صوت امرأة ربما عنفت على طفلها، ربما أخطأ بحقها، ربما أذنب بحق أمه، فإذا بها تسبه وتشتمه وتضربه. ثم الرجل رأى الباب يفتح في السكة، الباب فتح وإذا بالأم تطرد الولد من البيت ثم تغلق الباب عليه والولد يهرب. يقول العارف فنظرت إلى الطفل المسكين يبكي، هرب من أمه، أخطأ بحقها، أذنب بحقها فعنفته وهرب منها. يقول الولد أخذ يبحث يمنة ويسرى وهو يبكي أين يذهب، ما وجد مكانا يذهب إليه. رجع إلى البيت وجد الباب مقفلا، وضع رأسه على عتبة الباب خارج البيت ثم استلقى ونام. بعد فترة من الزمن الأم فتحت الباب تبحث عن ولدها، يقول: فإذا بالأم توقظ الولد وتحضنه وتقبله وتبكي وتقول له: يا بني يا بني، لا تحملني بمعصيتك لي على ضد ما جبلت عليه من الرحمة بك، أما الله خلقني أرحمك أشفق عليك، لا تحملني بمعصيتك أنني أعاقبك. يقول ابن القيم: ولله المثل الأعلى، الله أرحم بعباده من الأم بولدها، يعصونه ثم يتودد إليهم. تخيل الحديث: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا الله، الله عز وجل يعصونه ثم بعد هذا يبسط يده ليتوبوا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذنب ذنبا في غزوة بني قريظة بعد الخندق. هذا الرجل ذهب إلى المشركين أو إلى اليهود يخبرهم بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهم، كشف سرا فعلم أنه أذنب ذنبا عظيما، ذنبا كبيرا أذنبه هذا الصحابي، فذهب إلى سارية المسجد وربط نفسه بها، قال: والله لأحل وثاقي حتى يعفو عني رسول الله أو يأذن لي، أنا ما أفعل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد فعل فلينتظر أمر الله فيه، أنا ما أحكم فيه، الله يحكم فيه، هذا أخطأ، هذا أذنب، ننتظر ماذا يحكم الله فيه. ما يفك وثاقه إلا لصلاة أو قضاء حاجة فقط، مربوط بالسارية، هو ربط نفسه، ندم، احترق قلبه، تقطع القلب على هذه المعصية، مو بس استغفر الله بس، القلب يتقطع. في ليلة من الليالي هو في المسجد الآن، تخيل رابط نفسه. أم سلمة تقول: النبي عندي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين أم سلمة تقول: ضحك النبي فقلت: ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك، ضحكنا معاك يعني. تقول: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أبشري يا أم سلمة، أبشري يا أم سلمة، قد أنزل الله التوبة على عبده، قد أنزل الله التوبة على فلان. فإذا بها تسرع إلى المسجد تبشره، تقول: أبشر، قد أنزل الله توبتك. أراد الصحابة أن يحل وثاقه، فقال: لا تحل وثاقي حتى يأتي رسول الله، بنفسه يحل وثاقي. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. من فضائل هذا الدين أن باب التوبة مفتوح، وأن الله رحمته واسعة، وأن الله عز وجل يقول عن نفسه: والله يريد أن يتوب عليكم. الله يحب، يريد أن يتوب على الناس، لكن للأسف بعض الناس هم البعيدون عن ربهم جل وعلا. من أعظم الفضائل وأجلها باب التوبة الذي فتحه الله عز وجل، فلا يغلق إلا قرب قيام الساعة، فلنسارع إلى التوبة ولنبادر إليها، كلنا خطاؤون، لكن خير الخطائين التوابون. هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف.